في اللقاء السابق توقفنا في سورة البقرة عند قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقلنا في سواء عليهم أأنذرتهم، قلنا أن كلمة سواء خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعليهم سواء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وبمشيئة الرحمن سوف تكتب هذه أو هذا الإعراب، وسوف تجدونه على موقع المسجد، مسجد التوحيد، على أي محرك من محركات البحث سوف تجدون هذا الكلام بمشيئة الرحمن. وقد نزلت نسخة من كتاب التحفة الثانية على موقع مسجد التوحيد، وتباعا سوف يتم إنزال إعراب القرآن مكتوبا أيضا مع الصوت على المسجد لتعم الفائدة بمشيئة الرحمن. ولا نملك إلا أن نقول للقائمين على هذا الأمر: جزاهم الله خيرا عن كل ما يقدمونه خدمة لديننا. إذن فكلمة سواء خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعليهم جار ومجرور. أأنذرتهم، قلنا أن الهمزة الأولى كلمة أأنذرتهم، أأنذرتهم الهمزة الأولى للتسوية، أي سواء عليك إنذارهم أو عدم إنذاره. وأنذرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. نعم، الهمزة الأولى للتسوية. وأنذرتهم، أنذرت، أنذرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. أأنذرتهم، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وكلمة أنذرتهم يسمى في اللغة العربية المصدر المتصيد، هو يسمى هكذا. المصدر من كلمة أنذرتهم في محل رفع مبتدأ مؤخر، لأننا قلنا أن سواء عليهم أأنذرتهم، أي أن الكلام إنذارك لهم سواء، أي يستوي، أنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. أم لم تنذرهم أم حرف عطف مبني لا محل لهم من الإعراب. لم حرف جزم ونفي، أم لم تنذرهم. تنذرهم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، تنذرهم. لم تنذرهم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. لا يؤمنون، هناك فرق بين لا التي للنفي ولا التي للنهي. لا التي للنهي لا تفعل، لا تترك الصلاة، أما لا التي وهي من جوازم الفعل المضارع، أما لا التي للنفي لا يفعل، لا يكذب المؤمن، لا يترك الصلاة، وهذه لا النافية عندما تدخل على الفعل المضارع لا تؤثر فيه من جهة الإعراب. لا النافية عندما تدخل على الجملة الفعلية لا تؤثر فيها من ناحية الإعراب. إذا لا حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب. يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. قال جماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. والجملة لا يؤمنون في محل رفع خبر ثاني لإن، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين كفروا لا يؤمنون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم كلام. وممكن أن أقول إن الذين كفروا لا يؤمنون، إذن فهي في محل رفع خبر ثاني لكلمة إن في أول الآية. ختم الله على قلوبهم، ختم من يعرف فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، على حرف جر قلوبهم، قلوب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهم الضمير إذا اتصل بالاسم في محل جر مضاف إليه، وعلى الواو حرف عطف، على حرف جر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، على قلوبهم قلوب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أيضا على حرف جر، وسمعهم سمعي اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وعلى أبصارهم غشاوة، الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، الواو هنا غير التي تسبقها، وعلى أبصارهم غشاوة كلام جديد أصله غشاوة على أبصارهم، الواو هنا حرف استئناف، الواو حرف استئناف، وعلى حرف جر، أبصارهم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كلمة أبصارهم شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، على أبصارهم غشاوة، إذن فكلمة غشاوة هنا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ. لماذا؟ لأن الخبر هنا نكرة، لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، أصل الكلام وغشاوة على أبصارهم، والتقديم والتأخير كما قلنا في كلام العرب يفيد جذب الانتباه، التقديم والتأخير في كلام العرب يفيد جذب الانتباه والتخصيص، وقيل الحصر وقيل القصر، أي كأن هذا الكلام يفيد الحصر والقصر والتنبيه والاختصار، أي وغشاوة على أبصارهم. ولهم عذاب عظيم، الواو حرف عطف، ولهم اللام حرف جر، وهم ضمير مبني بعد اللام، ولهم عذاب عظيم أصل الكلام وعذاب عظيم لهم، إذن ولهم هنا شبه الجملة من اللام، وهم شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، ولهم عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة عظيم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أكتفي بهذا القدر، ونتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم.